هكذا جسم محمد مزقته النصوص. صادق. هكذا جسم محمد مزقته النصوص. ايه يحن روح القدس العالم تغير، مصاب واودع وجه الكون يذمر. يحن روح القدس العالم تغير، مصاب واودع وجه الكون يتذمر. جسد مرمي وترك امرا نتحير، نشوف براسه طب نعتقد حدر، نصد على الوجه أصافة نتصور، نصد على الوجه أصافة نتصور. محمد هذا طايح مو علي الأكبر، محمد هذا طايح مو علي الأكبر. خضبته الدماء وبكته السماء، خضبته الدماء وبكته السماء. بدموع ودماء مثل غيث هطول، هكذا جسم محمد ذا شبيه الرسول. أنا شمي ذا شبيه. صوتك صوتك فدوى، هكذا جسم محمد مسقته النصوص. ايه يحن روح القدس العالم تغير، مصاب واودع الكون يتذمر. جسد مرمي وتركنا بمرا نتحير، نشوف براسه قبره نعتقد حدر، نصد على الوجه أصافة نتصور. نصد على الوجه أصافة نتصور. محمد هذا طايح مو علي الأكبر، محمد هذا طايح مو علي الأكبر. خضبته الدماء وبكته السماء، خضبته الدماء وبكته السماء. بدموع ودماء مثل غيث هطول، هكذا هكذا جسم محمد مسقته لا شبيه. هكذا جسم محمد، هلا بيك. هكذا جسم محمد، وقع من على المهر فوق الارض ساجي، كتب من دمه وحدانية الواحي. وقع وبصوته صاح ادركني الوالي، طلع سبت الرسول المصرع قاسي، طلع بهمومه يمشي مشية الفاجي، طلع بهمومه يمشي مشية الفاجي. ودمع عين حفر فوق الوجه رافي، دمع عين حفر فوق الوجه رافي. بالأسى واللهيب قاصدا للحبيب، بالأسى واللهيب قاصدا للحبيب. لو رأى الأكبر شلوا ما عسى أن يقول، هكذا جسم محمد مسقته ذا شبيه الرسول. هكذا جسم محمد مسقته، أعلى أعلى نشمي. هكذا جسم محمد مسقته. وقع من علمه فوق الأرض ساجد، إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. وقع من علمه فوق الأرض ساجي، كتب من دمه وحدانية الواحد، وقع وبصوته صاح ادركني الوالي، وطلع سبط الرسول المصرع قاسي، طلع بهمومه يمشي مشية الفاجي، طلع بهمومه الدمع انا حفر فوق الوجن رافي، دمع انا حفر فوق الوجن رافي، بالاسى واللهيب قاصدا للحبيب، بالاسى واللهيب قاصدا للحبيب، لو راى الاكبر شكوا ما عسى ان يقول هكذا جسم محمد لا شبيه الرسول، لا شبيه الرسول بين جرد القيود، ما شاء الله لا شبيه، هلا هلا هلا بالنشم، هكذا هكذا جسم محمد اي مشوا ما يدري جت من ياكت الرايي، وصل للمسرع موجت فكر ساري، مشوا ما يدري جت من ياكت الرايي، وصل للمسرع موجت فكر ساري، وقف يم جسم الاكبر والدمع سايي، يا عاين جن محمد على الارض طايي، يصيح عليك صيح اش ينفع الصايح، يصيح عليك صيح اش ينفع الصايح، مثل دمك يا الاكبر دمعي متسافح، بعد مثل دمك يا الاكبر اذا نداء الحسين يملأ الخافقين، ذا نداء الحسين يملأ الخافقين، بدموع وهي تجري جريان السيول، هكذا جسم محمد ذا شبيه الرسول، شبيه الرسول بين جرد القيود، هلا هلا هكذا جسم محمد ما شاء الله ما شاء الله، إيه هكذا جسم محمد إيه، رحت لكن خذت روح الحزينة، عفت دمعي نهر يمشي ويا نهر دمع، رحت لكن خذت روح الحزينة ويا، عفت دمعي نهر يمشي ويا نهر دماغ، اش تظن اقدر اجابه فقدك وفرقك، ابد لا ولدت هذا اللطف سواك، جبل يا راسخ يا شامخ بعلياك، جبل يا راسخ يا شامخ بعلياك، هي الأكبر منه خمت نورك وأرجاك، هي الأكبر منه خمت نورك وأرجاك، ولدي يا جريح لي جفن قريح، ولدي يا جريح لي جفن قريح، وبقلب الحزن يبقى راسخا لن يزول، هكذا جسم لا شبيه الرسول، لا شبيه الرسول بين جرد الخيول، لا شبيه الرسول بين جرد الخيول، هكذا جسم محمد مسقته النصوص، هكذا جسم محمد مسقته النصوص، رحت لكن خذت روح الحزينة وياك، عفت دمعي نهر يمشي ويا نهر دماء، اش تظن أقدر أجابك فقدك وفرقاك أبد لا ولدي بهذا اللطف سواك جبل يا راسخ يا شامخ بعلياك جبل يا راسخ يا شامخ بعلياك يا الأكبر منه خمد نورك وأرداك يا الأكبر منه خمد نورك وأرداك ولدي يا جريح لي جفن قريح ولدي يا جريح لي جفن قريح وبقلب الحزن يبقى راسخا لن يزول هكذا جس هلا بيك ذا شبيه الرسول هكذا جسم محمد ما شاء الله هلا هلا بيك هكذا جسم محمد ايه يا سيف ورمح يا درع صدري يا حلم وقلعة موني وجبل صبري شفت جسمك مدى وانا انده الفكري إلى وين أطلع واروح أن يبني ما أدري إلى وين أطلع واروح أن يبني ما أدري أحس دم الجرح مو دمك اللي يجري ها أحس دم الجرح مو دمك بعد بعد أحس دم الجرح كان اللي خلص عمري واحس مو عمره كان اللي خلص عمري كل أمر يهو دون وقع المنون كل أمر يهو دون وقع المنون بعدك العمر سيبقي ولدي لن يطول هكذا جسم محمد ذا شبيه الرسول يا سيف ورمح يا درع صدري هي حلم وقلعت هوني وجبل صبري شفت جسمك وذا وانا نده الفكري الى وين اطلع واروح ان يبني ما ادري احس دم الجرح مو دمك اللي يجري أحس وأحس مو عمره كان اللي خلاص عمري هلا وأحس مو عمره كان اللي خلاص عمري كل أمر يهون دون وقع المنون كل أمر يهون دون وقع المنون بعدك العمر سيمضي ولدي لن يطول هكذا هكذا جسم محمد مزقته ذا شبيه الرسول ذا شبيه الرسول بين جرد الخيول هكذا جسم محمد مزقته هكذا جسم محمد البدر لو انت يبني خطة المسرح الشمس لو هذا جسمك بالدم تلفح صريح وحنشك عالكرم بضع شفت جدك محمد طاح وتقطع هلا شفت جدك محمد طاح وتقطع امت الضامي وجيت ارويك بالمدمع هلا مت الضامي وجيت ارويك بالمدمع وانا ادري بالدمع لا يروي لا ينفع هلا وانا ادري بالدمع لا يروي لا ينفع يا ضمي الفؤاد كلنا في حدا يا ضمي الفؤاد كلنا في حداد راحل والنائبة في فؤادي نزول هكذا جسم محمد لا شبيه الرسول لا شبيه الرسول لا تبخل لا تبخل لا شبيه هكذا جسم محمد نزفته البدر لو انت يد وقت المسرح الشمس لو هذا جسم بالدمة تلفع يصريح وحنشف عثرا بضاء شفت جدك محمد طاح وتقطع امت الظامي وجه ترويك بالمدمع هلا متت ضامي وجه ترويك بالمدمع ايوة ندري بالدمع لا يروي لا ينفع هلا وندري بالدمع لا يروي لا ينفع يا ضمي الفؤاد كلنا في حداد يا ضمي الفؤاد كلنا في حداد راحل والنائبة في فؤادي نزول هكذا جسم محمد ذا شبيه الرسول ذا شبيه الرسول بين درج الخيول ذا شبيه الرسول بين درج الخيول هكذا جسم محمد مزفته هكذا عفت بالخيمة أمي ليلة تنتظري هي تحن ما تدري بخطوة دعت عمري والله عفت بالخيمة أمي ليلة تنتظري هي تحن ما تدري بخطوة دعت عمري هلا ولا تدري البوح العافة بنحرك اي ولا تدري السنة تسحقت صدري ريحت وامك حزينة قلب وتنطرك ريحت وامك حزينة قلب وتنطرك اي لو انت تدري ذبيح الوالدة عذرك لو انت تدري ذبيح الوالدة عذرك قلبها لا يزال عالقا بالوصال قلبها لا يزال عالقا بالوصال وهي لا تدري الصغير حال دون الوصول هكذا جسم محمد صيح لا شبيه لا شبيه فدوة فدوة هكذا اسمه محمد مزفته النصوص عفت بالخيمة أمي يا لا تنتظرك اي تحن ما تدري بخطوة دعت عمرك ولا تدري البواخر عافت بنحرك والله ولا تدري السنة تسحقت صدرك ريحت وامك حزينة قلب وتنطرك ريحت وامك حزينة قلب وتنطرك اي لو انت تدري ذبيح الوالدة عذرك اي لو انت تدري ذبيح الوالدة عذرك قلبها لا يزال عالقا بالوصال قلبها لا يزال عالقا بالوصال وهي لا تدري السقي حال دون الوصول هكذا جسم محمد ذا شبيه الرسول ذا شبيه الرسول بين درج الخيول ذا شبيه الرسول يلا يلا ابو غايه بين درج الخيول هكذا جسم محمد ايه هكذا يحن روح القدس العالم تغير مصاب وأدعى وجه الكون يتذمى جسد مرمي وترك بمرة نتحير نشوف براسه طفل نعتقد حدا نصد على الوجه أصافة نتصور نصد على الوجه أصافة نتصور محمد هذا طايح مو علي الأكبر محمد هذا طايح خضبته الدماء وبكته السماء خضبته الدماء وبكته السماء بدموع ودمع مثل غيث هطول هكذا جسم محمد لا شبيهه